بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ ليحيى قال ابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثله في هذا الإسناد. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وحدثنا الوليد بن شجاع، واللفظ للوليد وحرملة. قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، واللفظ لهارون وأحمد. وقال أبو الطاهر أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. حدثني بشر بن حكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر من ولد المسور بن أبي مخرمة ابن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو يومئذ ذو ثمان. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب الحدود، والمراد بالحدود هنا التعزيرات والعقوبات. المراد بالحدود المقدرة، العقوبات المقدرة التي قدرها الشارع. والحدود تطلق ويراد بها الفرائض والواجبات، كقوله سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الفرائض وواجبات. وتطلق الحدود على المنهيات والمحارم، كقوله سبحانه: لما ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. ومن الحدود بمعنى الواجبات الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني فلا تتجاوزوها. وتطلق الحدود على العقوبات المقدرة، كالعقوبة المقدرة على قطع يد السارق وهو قطع اليد، والعقوبة المقدرة على الزاني بالجلد، وعلى شارب الخمر بالجلد، وعلى القاذف بالجلد. العقوبات مقدرة يقال لها الحدود. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه استشار الناس لما كثر الناس تتابعوا في شرب الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، يعني التعزيرات والعقوبات. وفي هذه الحديث أن السارق تقطع يده، وقطع السارق جاء في الكتاب العزيز، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا أمر تشريع من الله عز وجل بأن تقطع يد السارق والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، في قراءة الشاذة فاقطعوا أيمانهما. بيّن الله سبحانه وتعالى الحكمة في قطع يد السارق جزاء بما كسب نكالا من الله، بيّن أن تنكيل من الله وزجر، فالحدود الحكمة منها الزجر والردع والجزاء على الجاني، مجازته للجاني بصنيعه، وهي أيضا تنكيل وزجر وردع. هذه الحكمة من إقامة الحدود، الحدود تقام للمجازات الجاني على جنايته، وهي زجر وتنكيل لمن تسول له نفسه أن يواقع المعاصي، فهي زجر. ولهذا قال سبحانه جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأجمع العلماء على قطع يد السارق، واختلفوا في النصاب والحرز. ذهب الظاهرية إلى أنها تقطع يد السارق في القليل والكثير، وجمهور العلماء على أن يد السارق لا تقطع إلا إذا سرق ما يبلغ النصاب، واختلفوا في النصاب. قال بعض العلماء أن النصاب هو ربع الدينار كما جاء في حديث عائشة، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، والدينار هو المثقال، وربع الدينار ربع مثقال، وربع الدينار هو سبع جنيه السعودي أو المصري أو الفرنسي، السعودي أو الفرنجي سبعه هو ربع المثقال. إذا كان الجنيه يساوي 700 ريال فربع الدينار 100 ريال، وإذا كان يساوي 70 ريال فربع الدينار 10، فالدينار مثقالان إلا ربع. نعم. فذهب بعض العلماء إلى أن النصاب هو ربع الدينار كما جاء في الحديث، وإلى هذا ذهب الشافعية. فقال آخرون من العلم إن النصاب هو ربع الدينار أو 3 دراهم، على ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي انقطع في مجن قيمته 3 دراهم، والمجن هو قالها الترس، وهي أو الدرقة التي يتقي بها المقاتل وقع النبال، يضعها أمام وجهه، الترس أو الدرقة أو المجن، قطع في مجن قيمته 3 دراهم. ذهب إلى هذا بعض العلماء، ذهب إلى أحمد وجماعة إلى أن الدينار، إلى أن النصاب إما ربع دينار أو 3 دراهم، وقالوا ربع الدينار يساوي 3 دراهم. وذهب الأحناف إلى أن النصاب 10 دراهم، قال آخر 5 دراهم، وقيل 3 دراهم، وقيل درهمان، وقيل درهم. والصواب من هذه الأقوال أنه ربع دينار كما في هذا، ربع دينار أو 3 دراهم، والأقرب والله أعلم أن 3 دراهم تعادل ربع الدينار، والأصل هو ربع الدينار، هذا هو الأصل كما في حديث عائشة لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، فإذا سرق ما يقارب ربع دينار قطعت يده إذا كان من حرز، لا بد من شرط الحرز أيضا، وأن لا يكون له شبهة، هذه الشروط لا بد. والسرقة تكون عن خفية، فإذا اختلس أو نهب، فإذا غصب فأخذ الشيء غصبا بالقوة فلا تقطع يده، لأن الغاصب هو يراه الناس في الغالب ويستطيع إقامة البينة عليه، بخلاف السارق فإنه يسرق عن خفية، السرقة هي أخذ الشيء المال عن خفية، والغصب أخذ الشيء ظاهرا بالقوة، فالذي أخذ الشيء ظاهرا بالقوة يمكن إقامة البينة عليه ورفعه إلى الحاكم، أما الذي يسرق عن خفية فهذا لا يعلم في الغالب، ولهذا وجب عليه الحد، ولا بد أن يكون عن حرز، يعني يكسر الباب مثلا، يكسر الصندوق، يتسلق الجدار وينزل في البيت، هذا حرز. وكذلك السيارة والله أعلم أنها حرز، فإذا كسر السيارة معناه إذا كسرها معناه كسر الحرز، يعتبر سارق إذا كسر السيارة وكسر الباب أو تسلق الجدار وكسر الصندوق. أما إذا وجد الباب مفتوح فهذا والله أعلم ليس في حرز، لم يكن هناك حرز، أو وجد الصندوق مفتوح أو السيارة مفتوحة فهذا لم يتوفر فيه شرط الحرز فلا تقطع يده، لكن يعزر ويأخذ منه المال ويعزر بالجلد وبالحبس، لكن لا تقطع يده إلا فعله. وكذلك إذا كان له شبهة لا تقطع يده، كان يأخذ من مال أبيه أو شبه، أو الزوج تأخذ من مال زوجها. قال بعضهم كذلك إذا أخذ من بيت المال لأنه له شبهة، لأنهم مسلمين، لأن هذا له شبهة، فلا بد أن تكون السرقة تبلغ النصاب، ولا بد من أخذ من الحرز، والحرز يختلف بكل شيء بحسبه، فما يكون في الصناديق حرزه يكون في الصندوق كالدراهم وأشباهها، وما يكون مثلا من الدواب تكون في الحظيرة، تكون في الحظيرة ويغلق عليها ثم يدخل، هذا حرز. والمزارع كذلك وأشباهها يكون يدخل المزرعة ويتسلقها. وإذا سرق والله تعالى قد اقطع أيديهما، اختلف العلماء فيما تقطع فيه اليد، فقيل تقطع من مفصل الكف، وهذا هو الصواب، تقطع يده اليمنى إذا سرق أولا، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل تقطع من المرفق، وقيل من الإبط، وهذا قول مرجوحان، الصواب أنها من مفصل الكف. فإذا قطع سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، فإذا قطع الثالثة سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى، فإذا سرق الخامسة فإنه يعزر يعني يؤدب. نعم. بعضهم يقول السيارة حرزها إدخالها المنزل وليس إيقافها عند الباب وإغلاقها. والله قد يقال هذا يختلف باختلاف البلدان، لكن عندنا لا، في بلادنا الآن الأقرب أنها في لكن ملغى حرز، لكن في بلاد أخرى قد لا يكون الحرز في الشارع، يعني ما تترك في الشوارع، فلا بد أن تكون داخل البيوت أو خاصة. أما فالأقرب والله لنا عندنا حرز، لكن ملغى تعتبر حرز، السيارة كلها في الشارع متروكة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا زهير بن حرب وابن مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله. إذا لم تتوفر شروط السرقة، هو سرق إذا لم تتوفر الشروط يعزر، ليس معنى ذلك أنه يترك. إذا سرق مثلا من غير حرز، وجد الباب مفتوح ثم سرق مثلا، أو الصندوق مفتوح، أو سرق له شبهة، أو ما بلغ النصاب أقل مثلا ربع دينار، يعزر بما يراه الحاكم بالجلد بالسجن الذي يرضعه، ولا تقطع يده إلا إذا توفرت الشروط. نعم. حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله حاو، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي حاو، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية حاء، وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة. نعم. حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء، وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك، غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه 3 دراهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس وعن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضة. حدثنا هذا اختلف في المراد بالحبل والبيضة، فقيل المراد الحبل والبيضة التي لها شأن ولها ثمن، ولهذا قال إنه يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فسرها بعضهم بالحبل حبل السفينة له قيلة له قيمة، والبيض البيضة التي تكون على رأس فوق رأس الفارس هذه لها ثمن. وقيل المراد البيضة بيضة الدجاجة، والحبل حبل العادي، والمعنى أن السارق الذي يسرق البيضة والحبل وهو شيء يسير يجرئه ذلك على أن يسرق شيئا كثيرا فتقطع يده، لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق الذي يسرق البيضة بيضة الدجاجة والحبل الحبل الذي لا قيمة له، لأنه يجرئه على سرقة ما يبلغ النصاب فتقطع يده، وهذا هو الأقرب. وفي دليل على جواز لعن العصاة على العموم، لعن الله السارق للجنس، المراد جنس السارق، فيجوز لعن السارق مثل قول لعن الله الخمر شاربها وعاصرها، فلا بأس لعن العصاة والكفرة على العموم، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله أكلة الربا، لعن الله السارق السراق، لعن الله الزناة، لعن الله المرابين على العموم. أما لعن معين بعينه فهذا فيه خلاف، أجازه بعضهم والصواب المنع، أن المعين لا يلعن، لأن المعين لا يدرى حاله، قد يكون معين له شبهة وقد يتوب فيتوب الله عليه وقد يحصل له حسنة ماحية، فالمعين الصحيح لا يلعن، استثنى بعضهم إذا اشتد أذاه المسلمين فلا بأس، من ذلك قول أبي حنيفة لما ذكر عمرو بن عبيد قال لعن الله عمرو بن عبيد هو الذي فتح على الناس باب الكلام، والميت لا يلعن ولو كان كافرا، قول النبي لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، إلا إذا كان إذا أريد التنبيه على تحذير من بدعته فيحذر من بدعته ولو كان في ذلك سب له، لأن هذا في مصلحة الأحياء، إذا كان الميت مبتدع يحذر الناس من بدعته. نعم لا يلعن الكافر بعين، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. والحي كذلك، الحي يدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية لأن قد يتوب الله عليه، كيف تلعنه قد يتوب الله عليه، لكن على العموم يلعن الكفر على العموم يدخل فيهم. نعم إلا إذا من اشتد أذى وآذى المسلمين فلا بأس. نعم أبو حنيفة لعمر بن عبيد عن فتح كلام، نعم فتح باب الكلام في الصفات في نفي الصفات والكلام في القدر. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يشتري عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم وأيم الله أحسن هزة الوصف. نعم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي حديث ابن رمح إنما هلك الذين من قبلكم. وحدثني أبو الطاهر في هذه القصة أن هذه المرأة مخزومية قرشية شريفة سرقت، فأهم الناس شأنها، لما رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع يدها أهمهم شأنها، فقالوا من يشفع فيها عند النبي، من يجتري عليه إلا أسامة، قال همهم قالوا من يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعفو عنها ولا يقطع يدها، فقالوا من يجتري عليه إلا أسامة، أسامة بن زيد يحب رسول الله، لأن أسامة يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك زيد، فشفع أسامة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول لو تركت يعني قطع يدها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله، وفي اللفظ الآخر أنه جعل كذا أتشفع في حد من حدود الله، حتى قال زيد أسامة استغفر لي يا رسول الله، استدل به العلماء على تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم، إذا وصلت الحاكم الشرعي فلا يشفع فيها، ولا بد من إقامة الحدود. أما قبل أن تبلغ الحاكم فلا بأس. جاء في اللفظ الآخر إذا بلغت الحدود الحاكم فلعن الله الشافع والمشفوع فيها، وكما جاء في الحديث. أما قبل ذلك فلا بأس. أول حديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع والمشفوع فيه. تعافوا الحدود فيما بينكم يعني قبل أن تصل الحاكم، فإذا اتفق أهل الحي على من فعل، من ارتكب ما يوجب الحد على تأديبه وتعزيره فيما بينهم، سمع أهل الحي السارق وضربوه وأدبوه ووبخوه وخذوا عليه تعهد كفى، أو الزاني بشرط أن لا يكون من ذوي السوابق اللي معروف بالفساد والشر، هذا ما ينبغي أن يعفى عنه. أما إذا كان من أصحاب الهيئات، من ذوي الهيئات الناس المستورين والذين وقعت منه زلة وهفوة ولا يعرف عنه هذا، فهذا ينبغي أن يعفى عنه. وكذلك ما دون الحدود لا بأس بالشفاعة فيها ما لم يصل إلى الحد. المعاصي التي ليس فيها حد تعزير لا بأس أن يشفع فيها عند الحاكم. نعم. الحين الشرطة والهيئة مثلون الحاكم؟ لا لا، الحاكم القاضي. نعم. وحدثني أبو الطاهر، إذا رفعت المحكمة وصلت المحكمة ما في شفاعة. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة الهيئة يعني هو مثل محتسب لكن الآن صار موظفين. نعم نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يشتر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما لك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس: قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها النبي صلى الله عليه وسلم غضب، تلون وجهه، فيه الغضب إذا انتهكت محارم الله، يعني المسلم ينبغي أن يغضب إذا انتهكت محارم الله، ولهذا تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن هلاك بني إسرائيل إنما هو بسبب إقامة الحدود على الضعيف وعدم إقامة الحدود على الشريف، وهذا فيه التحذير لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم فتهلك كما هلكوا. إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف تركوه. ثم قال الرسول: وأيم الله، يعني أيم جمع يمين، أيم الله. وفي اللفظ: والذي نفسي بيده، في إثبات اليد لله، كثيرا ما يحلف عليه الصلاة. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي أقرب الناس إليه عليه الصلاة، ومع ذلك حلف أقسم عليه الصلاة، وهو الصادق وإن لم يقسم، بأنها لو سرقت ابنته التي أقرب الناس إليه لقطع يدها. فلما سمعوا فيه، وفي مشروعية الخطبة عند حصول الأمر المهم، وفي مشروعية قول الخطيب أما بعد، فلما سمع الناس ذلك سكتوا وأيقنوا بأنه لا بد من إقامة الحد عليها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة فقطعت يدها وحسمت، قطعت مفصل الكف، ثم حسمت، يعني يؤتى بالزيت المغلي وتوضع فيه حتى ينقطع الدم، يقف الدم. أما العرانيون الذين سرقوا وقتلوا وارتدوا تركهم النبي، قطع أيديهم ورجلهم خلاف ولم يحسمها، ترك حتى الدم استمر الدم حتى ماتوا. الآن وجد أشياء غير غير غير الزيت تحسن بها، لا وجد الأشياء الحديثة الآن من الأدوية التي يحسم بها العضو ويقف الدم سريعا. وفيها أن الحدود صلاح وخير للأمة، ومن ذلك أن هذه المرأة حصلت توبتها لما قيم عليها حد، كان في ذلك صلاحا لها وخيرا لها، ثم تزوجت فكانت تأتي بعد ذلك إلى عائشة يكون لها حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقيل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت. نعم. وفيه الحلف وإلا مستحلف لتأكيد الكلام وإلا مستحلف. نعم. سم الله. حسن الله عليك. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم. في هذا أنها تستعير متاع الحديث الأخير وتجحله، وفي الحديث السابق أنها تسرق الاستعارة، فالاستعارة ما تقطع يدها ليستعير ثم يجحد، لكن الحديث الأولى فيه تصريح، هذا يحتاج إلى الجمع بين هذه الروايات. إشكال عندك تكلم عنها الأبي ها؟ نعم. ها فإن جحود إنما ورد تعنيفا. تعريفا. إيش؟ تعريفا بها. تعريف. كيف تعريف؟ إنما ورد تعريفا. وصفا لها. نعم. إيش؟ وقد قيل إيش؟ وإنما ذكر العارية وجحدها إنما ولد تعريفا لها بخاص صفتها إن كانت تكتل ذلك. إيه طيب هذا جاء تعريف، تعريفا لها بخاصة في صفاتها إذ كانت إيش؟ كما ورد أنها كانت مخزومية، وكأنها لما كثر منها جحد العارية تركت إلى السرقة وتجرأت عليها. ويؤيد هذا الجمع ما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث مسعود بن الأسود قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرقت إيش؟ القطيفة من بيت رسول الله. نعم. أعظمنا ذلك فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلمه، ففيه التصريح بأنها سرقت قطيفة والقطع إنما وقع لأجل ذلك. الأبي صلى الله عليه وسلم ذكر المحدثون أن معمرا تفرد بذكر العارية دون سائر الرواة، وقيل أنه وافقه من لا يعتد بحفظه كابن أخي الزهري. يحتمل تكون شاذة، يقول شاذة أو نعم أو أنا وهم بعض الرواة. نعم. أبو الشعيب السابق عصر إنها كانت تجحد متاع ولكن قطعت يدها بالسرقة لا بجحد المتاع، والأقرب أنها كانت تجمع بين السرقة وجحد المتاع، وهذا ما اختاره القرطبي والنووي والخطابي والمازري، مما يؤيد أنها حادثة واحدة. وما يؤيد ذلك أنهم كلموا أسامة، ولا يمكن أن يرجع أسامة ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بعد أن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. يعني هذا هو الأقرب أنها يعني قطعت بالسرقة، ولكن اتصلت بالصفتين، اتصلت بالجحد وبالسرقة. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا يحيى هنا ذكر الأبي فيما ذكر الأبي يرى أن رواية الجحد أنها شاذة، وقد يقال أنه وهم بعض الرواة، لكن الأصل عدم الوهم. نعم. يقول النووي قال وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لأن المقصود عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الأخبار عن السرقة. ها وإنما عفو الله عنك وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة. قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار لا قطع على من جحد العارية. وتأول نعم. هذا الحديث بنحو ما ذكرت. نعم لا الأخر مثل ما خلد الله السابق اللي أعلق عليه سامع أعد الكلام السابق. ما أحسن ما يريد. قلت فيه أنها لا تجحد المتاع ولكن قطعت يدها بالسرقة لا بجحد المتاع والأقرب أنها كانت تجمع بين السرقة وجحد العارية وهذا ما اختاره القرطبي والنووي والخطابي والمازري. ومما يؤيد أنها حادثة واحدة أن في قوله تجحد المتاع أنهم كلموا أسامة ولا يمكن أن يرجع أسامة ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بعد أن نهى في المرة الأولى. هذا في القراءة السابقة إن قراءة صحيح مسلم قبل هذه المرة. نعم أحسن الله عليك. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثنا حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال فلقي عفو الله عنك تخفيف نعم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وحدثنا حديث عبادة في إيضاح للآية كريمة ويقول الله تعالى واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حديث عبادة فيه قال فيه النبي خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. في هذا الحديث أنه يجمع للثيب بين الرجم والجلد وأما البكر فإنه يجلد ثم يغرب. والمراد بالثيب فهذا فيه بيان حد الزاني الثيب وحد الزاني البكر. الثيب هو الذي تزوج قد تزوج في عمره مرة واحدة الذي تزوج في عمره ولو مرة واحدة ولو لم يكن معه زوجة هو الذي وطئ في نكاح صحيح هذا يقال له الثيب فإذا زنى حده الرجم. والبكر هو الذي لم يتزوج يقول الثيب بالثيب ما يلزم أن يكون زنى بالثيب الثيب لو زنى بالثيب أو البكر الحكم واحد وكذلك البكر إذا زنى بالبكر أو بالثيب الحكم واحد. وهذا الحديث فيه أنه يجمع للثيب بين الجلد والرجم. وفي الأحاديث الأخرى ليس فيه جلد بين الجمع بين الثيب بين الرجم والجلد فالأقرب أن هذا منسوخ الحديث عبادة منسوخ وأن حد الثيب الرجم فقط بدون الجلد وهذا ونسخ قبل التمكن من الفعل. والدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يجلها ورجم اليهوديين ولم يجلهما دل على أن هذا منسوخ نسخ قبل التمكن من الفعل. ثيب حده الرجم بالحجارة حتى يموت والبكر حده الجلد والتغريب نعم بالاعتراف أو بالإقرار بالاعتراف والإقرار أو بشهادة أربع شهود سيأتي في حديث في حديث ماعز أنه اعترف أربع مرات إن شاء الله. نعم أحسن الله إليك. وحدثنا محمد هل يشترط تكرار الاعتراف أو لا يشترط؟ نعم فلا قبل الحد يكون بأحد أمرين سيأتي في حديث الله كذلك في حديث عمر. نعم إما الإقرار أو الشهود أو الحمل بالنسبة للأنثى كما سيأتي. نعم عفى الله عنك. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم ينفى يعني يغرب. نعم عفى الله عنك. لا يذكراني سنة ولا مئة. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وحدثنا هو هذا في بيان أن آية الرجم كانت آية ثم نسخ لفظها وبقي حكمها وكان في سورة النور وهي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لكلام من الله والله عزيز الحكيم. نسخت هذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها. قال عمر قرأناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا فأخشى أن يطول بالناس زمان فيضلوا بتلك فريضة أن يقول أن يأتي أناس فأخشى أن طالب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وهذا الذي خشى عمر حصل من الخوارج والمعتزلة كالنظام وأصحابه فأنكروا الرجم وقالوا ليس في كتاب الله. الخوارج أنكروا الرجم وإن قال عمر رضي الله عنه وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو الإقرار أو الحبل. فهذه إذا وجد واحد من هذه الأمور فإنه يقام الحد على الزاني إذا زنى وكان محصنا والمحصن هو متزوج بالنسبة للثيب والمحصن بالنسبة للبكر يكون حر أيضا لأن العبد على النصف يكون فيه الجلد ولا يقال على تفصيل اللي جاء في السنة العبد لا يرجم وإنما يجلد ينصف عليه الحد إذا قامت البينة أو كان الإقرار أو الحبل. هذه المرأة تجلد قام عليه الحد بواحد من ثلاثة إذا كانت محصنة إذا زنت وكانت محصنة وقامت عليها البينة والبينة 4 شهود يشهدون عليها أو كان الإقرار تقل على نفسه 4 مرات أو كان الحبل يعني الحمل ما لم يوجد مانع كانت تكون مكرهة فلا يقام عليه الحد إذا كانت مكرهة. إذا وجد الحمل يكون من الجماع أو كانت أو قرت على نفسها أو كانت البينة. أما الرجل فإنه يقام عليه بأحد أمرين إما البينة أو الإقرار. البينة شهود 4 يشهدون أنه فعل لا يكنون يصرحون فإن شهد 3 ولم يشهد 4 جلد 3 جلدوا جلد القذف حد القذف 40 كل واحد يجلد 80. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أما إذا رمى الإنسان زوجته بالزنا فإنه يلاعن وأما غير الزوج فإنه يقام عليه الحد. ولهذا قال سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدوا 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ويدرأ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه كان من الصادقين. هذه الأيمان بدل الشهود، هذا الزوج خاص بالزوج، وغير الزوج إما أن يأتي بأربعة شهود أو يجلد. والغالب أن الزنا ما يثبت إلا بالإقرار، ولم يوجد، لم يذكر أنه ثبت الزنا بالشهود، شهود أربعة يشهدون عليه أنه فعل فاحش. وقعت حادثة كارثة في زمن أظن في زمن عمر، أنهم أو ثلاث إخوة أربعة أرادوا أن يشهدوا، شهد ثلاثة وامتنع الرابع فجلدوا. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد ثنى حتى ثنى عندي ثنى تخفيف ضبطها عندك الشارح تشتيت نعم ثنى ذلك نعم أحسن الله حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم بالتخفيف ولا ذكر ثنى كذا أحتاج إلى مراجعة القاموس قد يقال فيها الوجهان ثنى طيب حتى ثنى ذلك نعم حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبيك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد أيضا وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر عقيل وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو رواية عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير بركة قف على حديث جابر بن سمرة وهذا الحديث حديث ماعز فيه أن الحد يقام بالاعتراف أن حد الزنا يقام على الزاني بالإقرار إذا أقر على نفسه أربع مرات اختلف العلماء هل يقام الحد بالإقرار مرة واحدة أو لا بد من أربع مرات فقال بعضهم لا بد من تكرار الاعتراف أربع مرات لأن الحد يقام بالشهود بشهادة أربعة شهود فجعل الاعتراف أربع مرات مكان الشهود الأربعة وهذا يعني حد الزنا لا بد فيه من أربع شهود بخلاف الأموال الأخرى فإنه يكفيه شاهدان في الأموال الأخرى أما الزنا فإنه لا بد فيه من أربعة شهود وفيه بعض بعض الأحكام اكتفى فيها بالواحد مع اليمين، وبعضها يكتفى بالمرأة وهي ما تكون من خصائص النساء. فالمرأة الواحدة يقبل قولها في ما يتعلق بالنساء بالبكارة والثيوبة، والزنا لا بد فيه من 4 شهود، وإذا كان الاعتراف فإنه لا بد فيه من 4 مرات لتقوم يقوم كل اعتراف مقام شاهد. وقال آخر من العلم يكفي مرة واحدة، وفيه أنه لا بد للحاكم من الاحتياط فيما يقيم عليه الحد، هل هو مكلف أو غير مكلف، وهل معه عقله. ولهذا قال له هل أحصنت؟ قال نعم. قال بك جنون؟ قال لا. وفي لفظ النبي أمر يسأل، أمر من يسأل أهله هل هو عاقل؟ قالوا عاقل. وفي بعض روايات الحديث في غير الصحيح أمر أن يستنكه، حديث استنكه يعني شم رائحة هل هو شرب خمرا. وفي لفظ أنه قال أتعرف الزنا؟ قال نعم. أتيت حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. وفيه دليل على أنه على أن من جاء تائبا فإنه لا يجب عليه إقامة الحد، وإنما يجوز ترك إقامة الحد عليه، لأن التوبة طهارة وإقامة الحد طهارة. وفيه تلقين من جاء ليقام على الحد، تلقينه الاعتراف، النبي أراد أن يلقنها أن يرجع. وفيه أنه إذا رجع فلا يقام عليه الحد. ولهذا قال أبك جنون؟ هل أحصنت؟ أتعرف الزنا؟ وأعرض عنه، في كل مرة يعرض عنه يتلحى ويعرض عنه لعله يرجع. هي أنه إذا من أقر ثم رجع فلا يقام عليه الحد. وفيه تلقينه الاعتراف، وفيه أن التوبة طهارة، التوبة تكفي تطهره من الذنب، والحد طهارة. وفيه أنه إذا لح يقام عليه الحد. ولهذا قال لهم اذهبوا به فارجموه، فلما نقص الحجارة هرب. جاء في بعض الروايات في غير الصحيح أنه قال لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه لما هرب، والسبعنا فرمنا. جاء في بعض الروايات النبي قال والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها لأنه تاب. نعم. سم نعم. ايش؟ نعم نعم. ها ايه ايوه قال سمع من ابي كيف هذا؟ كيف الجمع بينهما؟ كيف يقول سمع به الترمذي في ايش؟ في السنن؟ ها؟ في العلل قال لم يسمع من أبيه، والبخاري في الطريق قال سمع من أبيه، في التقريب قال لم يسمع من أبيه، يحيى بن معين قال لم يسمع من أبيه، كان أخذ بقول يحيى. قال من عطاء؟ من يقول؟ من قال هذا عطاء؟ ها؟ ايه قال عطمه سمع النبي وعطمه ولد بعد النبي في الثقات. ايه هل علي كلمه موجه لعبد الجبار؟ ها؟ محتفل التقريب يقول لم اسمع من ابيه لانه اخذ بقول يحيى بن معين. الترمذي كذلك. والمسلم صرح بانه سمع النبي في الحديث اللي معنا. إيه سمعت بعضهم طعن فيه. ها؟ لم يتهم؟ إيه. ضعف. قال الأمير علي في تعليق على علقمة بن وائل، قال الأمير علي إنه سمع أباه كما نص الترمذي في باب المرأة استفتيت على الزنا بقوله علقمة بن وائل سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار الذي لم يسمع من أبيه. هذا إيش هذا؟ هذا تعليق على ابن صغير أحمد التقريب. ها؟ هذا تقريب صغير؟ نعم صغير أحمد شابر. إيش يقول؟ قال نقل تعليق أحمد، قال الأمير علي إنه سمع أباه كما نص الترمذي في باب المرأة استفتيت على الزنا بقوله علقمة بن وائل سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل الذي لم يسمع من أبيه انتهى، وعدم السماع إنما يستلزمه قول يحيى بن معين فيما ذكره الذهبي، ولعله لم يثبت، فإن الإمام مسلم روى في منع سب الدار حديثه عن أبيه وعليه الجمهور، فالله تعالى أعلم انتهى. قلت وقد صرح البخاري في تاريخه وفاتت عليه الحديث اللي معنا في القواد في سب الدهر، وصرح في رواه مسلم في سب الدهر فاتت على صغير أيضا في الحديث اللي معنا الآن، صرح في السماء في موضعين. نعم، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع. نعم.